فنهنئ كل من دخل في دين الإسلام من النصارى ومن اليهود ومن المشركي العرب ومن غيرهم من أهل النحل والملل التي تخالف دين الإسلام. من دخل في دين الإسلام منهم فهو من أمة محمد، أمة الإجابة التي اعتصمت بدين الإسلام، وهم الذين وعدهم الله تبارك وتعالى ووعده الحق بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأنت الآن جديد في دخولك في الإسلام، تحتاج إلى الجد والاجتهاد لتتعلم أصول الإسلام وأحكام الإسلام بكل جد واجتهاد، لتحرز حظك من أحكام الإسلام وحقوق الإسلام، وتصبح عاملا بأحكام الإسلام على بصيرة، وتصبح معلما وناشرا لدين الإسلام، فتكسب من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فهنيئا لك ولأمثالك ممن دخلوا في الإسلام المجيد من طريق أهل السنة لا من طريق أهل البدع كالرافضة والقاديانية والصوفية الغلاة وغيرهم وغيرهم. هؤلاء قل نصيبهم من العلم، وأما أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فهم على جانب عظيم من الخير، هم الذين يؤخذ عنهم العلم والفتوى والتعليم الدائم. فابذل جهدك حتى تحرز حظك من هذا الدين القويم الذي لا حياة سعيدة للبشر إلا في ظله الوارف الظليل. هذه سائلة من الجزائر تقول: هل من نصيحة لطالبات العلم للاهتمام بدراسة وتدبر العقيدة السلفية حق المدارسة والتدبر، لا مجرد مطالعات وقراءات مشتتة متناثرة من هنا وهناك في كتب أهل السنة، إذ نرى زهدا كبيرا من طرف النساء في هذا الباب؟ الحقيقة نقول بارك الله في السائلة ووفقها الله لما فيه رضاه، وتشكر على هذه اللفتة. والواقع الذي يجب أن تعيشه الفتاة من طالبات العلم أن ينهجنا المنهج السلفي، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يخفى في هذا الزمن الخلط وأهل الانحرافات والتأويلات الفاسدة والدعايات والتكتلات، والمنهج السلفي بريء من ذلك، فهم يحرصون على دراسة الكتاب العزيز بواسطة كتب التفسير كابن كثير وابن جرير وتيسير الكريم الرحمن ونحوها من الكتب، وكذلك السنة المطهرة يحرصن عليها ويأخذن نصيبهن منها بواسطة من لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، ويخططن التخطيط الصحيح السليم للمذاكرة والدراسة فيبدأنا بالأصول بدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة ودراسة العلوم الشرعية من الكتاب والسنة ودراسة السيرة النبوية وسيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وهكذا التأسي بكل صالح من أهل العلم من ذكور الأمة وإناثها، بالترتيب والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، بهذا تصبح الفتاة طالبة علم قوية في علمها وصالحة في توجهها وتمسكها بالعقيدة السليمة والمنهج السليم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤالان، بقي سؤالان. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.